Nous allons compter ensemble de 1 jusqu'à 11. تو باش نحسبوا مع بعضنا الواحد حتى الحداش. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، حداش. Nous allons lire ensemble les jours de la semaine. باش نقولوا مع بعضنا النهار نتاع الجمعة. اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد. اثنين، ثلاثة، أربعة، خميس، جمعة، سبت، أحد. Nous allons dire ensemble les mois de l'année. باش نقولوا مع بعضنا العام. جونفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جويليه، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. جونفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جويليه، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر. جونفي، فيفري، مارس، أبريل، ماي، جوان، جويليه، أوت، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.